حرص معالي المحاضر على شؤون الدعوة وشجونها من واقع الاهتمام الشخصي ومن واقع المسؤولية الرسمية، فإني أتساءل ما الضابط بخطوات عملية لتبصير الدعاة بحقيقة بالوعي بحقيقة المصطلحات وأهدافها وآثارها في أعمالهم وما يطمحون إليه من نتائج؟ هذا أولا. الأمر الثاني وهو مقترح كما هو واضح من الورقة وقد تحدث عنه الدكتور، لكني أرى أيضا أن إعداد كتاب أو قد أسميه معجم بالمصطلحات الإسلامية أمر صعب جدا، لكن من واقع تخصصي قد أطالب بأن تتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إعداد معجم للمصطلحات الدعوية. معالي المحاضر تحدث عن إعداد قوة مصطلحات أو قوة إيجاد مصطلحات لمواجهة المصطلحات الحديثة، أنا أطالب أيضا مع إيجاد القوة بتعريف المصطلحات الحديثة وموقف الداعية منها، هذا أولا. ثانيا أيضا لابد من إعداد معجم للمصطلحات الدعوية حتى يكون الداعية على بصيرة والبصيرة مأمورا بها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم عليه. شكرا للشيخ إبراهيم. شكرا يا شيخ إبراهيم. تجمل إلى الحديث. طيب، وعندنا الأستاذ الأسمري محمد الأسمري، دقيقتان يا شيخ محمد. تبدأ من الآن الدقيقتين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الواقع يعني شاكر لله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذه الأمسية الجميلة، وأبدأ بنظرية الإمام الشافعي رحمه الله. كلامنا خطأ يحتمل الصواب، وكلام غيرنا صواب يحتمل الخطأ، وأيما رجل أظهر الله الحق على لسانه تبعنا. وقبل أن أسترسل فيما أريد أن أقول، إذا كنت قد فهمت أن هذه المحاضرة كما نشر في وسائل الإعلام كانت جزئية من مرتبطة منها بتكوين الرأي العام بناء على المصطلحات، ولا أدري إن كان السيد المحاضر قد تحدث عنها، لأن إذا وجدنا مصطلحات كثيرة ولم يكن لها بناء معرفي تراكمي لدى المجتمع لتكوين رأي عام، فلا أعتقد أن المصطلحات تتجاوز حلقات الدرس المتخصص. وعندي أن المصطلح يأتي حسب البناء المعرفي التراكمي لدى الفرد المتكون في الأساس من التربية والتعليم، وبالتالي أعتقد إذا كان الفكر أحادي التوجه مذهبيا منغلق جامد، فإن الغلو سيكون هو المسيطر على أي مصطلح، لأن الغلاق سوف لا يقبل بوجود رأي آخر. حقيقة أخرى، مجتمعنا مجتمع مدني منذ الخليقة بسبب كثرة الاتصال والتواصل الثقافي من وجود الحرمين أو ما يسمى بالcross cultural communication، ولكن واقع معيشنا اليوم لا يدل على هذه المدنية في الترابط في تكوين مجتمع مؤثر في غيره. ولو أخذنا مثالا يسيرا، بسبب تمايز في المرجعيات وزارة الشؤون الإسلامية يبدو أنها قد قامت واستمرت على توجه معرفي معين منذ المدرسة الابتدائية حتى الجامعية، وبقي هذا التوجه في إطار متميز لم ينطلق يتكون ويشارك في الرأي العام الذي قد تؤخذ وتبنى عليه قرارات في التغيير الاجتماعي والتغيير السياسي والتغيير المنظم في كل مجالات الحياة. شكرا. شكرا. الحقيقة لدي ورقتان من الأستاذ عبد الرحمن محمد السدحان أيضا مشهر. ترد الشيخ؟ لا بس بعلق على الدكتور محمد. هو جميل أن الدكتور محمد له مشاركات متعددة، خاصة أني ألحظه جزاه الله خيرا أني لا أشارك في مكان في الغالب يعني في الرياض إلا ويحضر، له مني الشكر والتقدير. وكلمته التي قدم بها في رأي الشافعي هي أقول قابلة للجهتين، كما أني مخاطب بها أيضا الدكتور مخاطب بها والجميع مخاطب بها، وهذا يجعل الصدر ينفتح أكثر للجهات. فكلامي أنا فيما ألقيت صواب يقبل الخطأ، وكلام الدكتور فيما ألقى هو صواب فيما يعتقد يقبل الخطأ، والمقصود الوصول للنتيجة. ودائما مثل ما ذكر أن التفكير في شيء معين والحكم عليه أيضا له آثاره، يعني ينبع من شيء. فكما أن المذهبيات كما ذكر الأخ الدكتور، المذهبيات العامة صار لها انغلاق لأجل الغلو في المصطلحات ولأجل حركة معينة، فكذلك أيضا قد يكون حركة التفكير سواء عند الشخص الواحد أو عند الجماعات يكون يتحكم فيها مسار معين. لهذا من الأشياء الجميلة في حياة الإنسان، وهذا شيء أراجع فيه نفسي أنا ومطلوب من الجميع أيضا أن يراجع فيه نفسه، أن يكون دائما متحريا للصواب فيما يقول دون نظر في مؤثرات أخرى تؤثر عليه، خاصة في المسائل العلمية أو في تقييم الأوضاع أو في النظر إلى الأشياء، لأن الناس لهم عقول ويفكرون ويقبلون الصحيح ولا يقبلون. والواحد إذا طرح شيئا ليس ناضجا هو في الواقع ينقد نفسه أو يعرض نفسه للنقد. لهذا أنا أدعو عبر هذا المركز العلمي المتميز أن الإنسان إذا أراد أن يلقي شيئا في محاضرة يعني هنا أو في محاضرة في الجامعة أو في أي مكان لابد أن يلقيها بنضج، النضج المستطاع، يعني بقدر ما يستطيع أن يهيئ لنفسه بحث المسائل بقوة. أما أن يقصر فلا، لأنه لم يحترم الحاضرين من قصر. أنت الآن تريد تخاطب عقول وتريد تؤثر وتريد تحدث شيئا وتريد تصل إلى حقيقة، أن المقصد الوصول إلى حقيقة وإلى شيء مثمر. قد لا أصل إلى تمام الحقيقة، قد أكون مقصرا، لكن يكون أني بذلت شيئا يوصل إليها، وهذا سيؤثر في المستقبل إن شاء الله تعالى. الحقيقة لدي ورقتان، إحداهما من الأستاذ عبد الرحمن بن محمد السدحان وهو تعقيب وسؤال، وعندي أيضا من الدكتور محمود الصاوي، وأظن أن الدكتور محمود موجود، فحبذا لو أنك يعني لو استمعنا منك بدل أن أقرأها لأنها طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دقيقتان وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأشارك كل المتحدثين السابقين في توجيه الشكر لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ على هذه الهدية القيمة التي أهداها إلينا في هذه الليلة المتمثلة في تلك المحاضرة المتميزة حول موضوع من أخطر الموضوعات التي تشغل الكثير من الدوائر العلمية والإعلامية في هذا العصر، وهو قضية المصطلح. والحقيقة بعد استماعي لهذه المحاضرة، الهاجس الذي صار بداخلي بعد استماعي لهذه المحاضرة هو حتمية وجود يعني بند يعني أو شيء متخصص في إطار المنهج والمقررات الدراسية، يعني في كل علم من العلوم لابد أن يقدم بالمصطلحات الواردة في هذا العلم. والحقيقة هذه المشكلة متمثلة في هذه القطيعة التراثية أو قطيعة الشباب المسلم المعاصر مع التراث الإسلامي. التراث الإسلامي كتب بلغة راقية بلغة عالية من عدة قرون، كانت المسلمون في أوقات كتابة هذا التراث كانوا على صلة قوية وحية بلغة العربية. بعضة الشقة الآن بين المسلمين وبين لغتهم العربية عندما تزاحمت لغات أخرى كثيرة معها، فحدث نفور عند بعض القطاعات من التراث الإسلامي بسبب صعوبة المصطلحات التي كتب بها هذا التراث. ولذلك أدعو كل المهتمين الحقيقة إلى كتابات متخصصة في فك شفرة أو فك الرموز التي يحتويها تراثنا الإسلامي عبر القرون المتطاولة التي مضت. لابد من فك الشفرة التي كتب بها التراث الإسلامي. هناك رموز لابد للطالب العلم أن يحيط بها حتى يستوعب كما تفضل معالي الشيخ. النقطة الثانية في الحقيقة هو سؤال موجه إلى معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز. تتعالى بعض الصيحات الآن في عدد من المجتمعات الإسلامية في هذا العصر حول وجوب اطراح الفقه الإسلامي بالكلية واطراح المصطلحات التي هو زاخرة من تراثنا الإسلامي، بسبب أن هذه الكتب وهذه الزخيرة العلمية التي كتبها فقهاؤنا عبر قرون الإسلام كانت لأزمانهم ولعصورهم. الآن نحن في قرن 21 ودخلنا في تيار أن هذه الكتب وهذه الزخيرة العلمية التي كتبها فقهاؤنا عبر قرون الإسلام كانت لأزمانهم ولعصورهم. الآن نحن في قرن 21 ودخلنا في تيارات وفي مذهبيات جديدة، ينبغي لنا أن نحدث مصطلحات جديدة وأن نحدث يعني لغة جديدة تكتب بها العلوم الشرعية والعربية. ما تعليق معالي على هذه الظاهرة؟ النقطة الأخيرة الحقيقة التي أحب أن أختم بها حديثي تلك التظاهرة الثقافية التي أشار إليها معالي الشيخ التي عقدت في بعض الدول حول ابن رشد والغزالي ومرور 1000 سنة. يعني من قاموا على إثارة هذه التظاهرات أناس لهم توجهاتهم الفكرية المعروفة ولا علاقة لهم بالفكر الإسلامي من قريب ولا من بعيد، والقاعدة العريضة من الدعاة والمشايخ والعلماء في هذه البلاد يرفضون هذه التوجهات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشكر المنصة اتساع صدرها للسماح لي بهذه المداخلة، وشكرا. المنصة لو أنك عليها، لكن أنت بعيد يعني تحت. عندك شيء شيخ؟ والله ما في حول الذكاء اللي بس من رد على دكتور محمود الصاوي حول الحقيقة بالرشد ومؤتمرة، يعني أرجو يعني ألا يكون الدكتور قد تجنى كثيرا، يعني فالذين قاموا على مؤتمر ابن رشد بعضهم نعرفه، بل بعضهم كان قد شاورنا وشاور غيري في بعض من يدعون، وقد أشرت عليه بثلاثة من المملكة العربية السعودية ووجهت لهم الدعوة، وأظنه لم يذهب منهم أحد، وهذه ليست مشكلتهم. شكرا. أخيرا باسمكم جميعا استسمحكم العذر في أن نشكر فضيلة معالي الشيخ على هذه المحاضرة الممتعة وعلى هذه الأمسية العلمية الجميلة، وشكرا جزيلا لكم، وشكرا لفضيلته، وشكرا للمركز والقائمين عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.